السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في رفع أعمالنا في كل يوم وفي كل وقت وحين وفي هذا الوقت بالذات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتحا يليق بأدب مجالسته، وأن يرضى عنا وعنكم، ويرزقني وإياكم جنة العرفان مع ذكره وكتابه سبحانه وتعالى. كنا قد توقفنا في كتاب الوابل لابن القيم رحمة الله عليه، أظن عند الفائدة 38، ويقول فيها: إن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريقه الأصالة واللسان تابع له، يعني بيقول إن الأصل في الذكر الإنسان يقول فلان أنا ذكرت امبارح بالليل سبحان الله قبل ما نام، فبعت له رسالة على الواتس. طيب يعني إيه كلمة ذكرته؟ يعني أنت قلت بلسانك فلان، ولا وقع في عقلك وقلبك؟ تقول أنا فلان أنا ذكرته بالليل امبارح قبل ما نام، يعني وقع في القلب والعقل، ثم عبرت عن هذا الذكر باتصال برسالة، صح؟ طب يعني بقى ذكر ربنا؟ ذكر ربنا أي أن الله سبحانه وتعالى أتى على قلبك وعلى بالك، أنك تقول الحمد لله الذي أحيانا، يعني هذا المعنى، معنى أنك تشكر الله سبحانه وتعالى أن وهب لك عمرا جديدا وصحة وعفو وعافية، أنك محتاج أنك تقول له الحمد لله. فالمعنى ده لما وقع في قلبك عبرت عنه باللسان، عبرت عنه باللسان، فابتداء يقع الأمر في الجنان اللي هو القلب، ثم يعبر به الإنسان باللسان، لأن عظمة الحياة في العافية، وما أجمل أن يكون المرء سليم البدن، تنهض جوارحه بوظائفها دون إعياء. فالمسلم عما بينطلق ويستحضر هذا الأمر يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يا سلام، العمر ربنا ملكك إياه ده، أنت محتاج أنك تحمد ربنا عليه، ينبغي أنك تحسن استغلال النعمة دي، لأن دي فرصة. عشان كده ربنا امتن على الناس بالشروق والغروب: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. دي حاجة كبيرة أوي، يعني إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مش واخدين بالهم خالص إن ديت محتاج إن الإنسان ياخد باله منها. عشان كده احنا محتاجين نقف كتير عند قوله صلى الله عليه وسلم: وأذن لي بذكره. ممكن لا يأذن ليك انك تكون من الذاكرين، ممكن ان لا يأذن لك انك تكون ممن يشهد المجالس التي تحفها الملائكة، ممكن لا يأذن ليك انك تكون من اهل الستر، ممكن لا يأذن ليك ولا يأذن ليكي أن يجمل أعمالك بالقبول، ممكن ممكن ممكن ممكن. فعشان كده وأذن لي بذكره، والله أنا محتاج أشكر ربنا إن أنا ربنا فتح لي باب إن أنا في حد بيذكرني كل مرة كل أسبوع، محتاج إن أنا أذكر ربنا وأشكره على النعمة دي، إن في حاجة جماعة في ناس مش لاقيين حد يذكرها خالص، احنا بس سرحانين، احنا سرحانين بايه؟ ان منا ناس كتير بتصحى من النوم هو لاقي نفسه في جروب وفي مجموعات وبيئات صالحة، والأخ فلان والأخ سين وصاد ولام دول واحد بيذكرهم بصيام في شعبان، واحد يذكرهم بمصلى في البيت، واحد بيذكرهم بالاستعداد والشوق لرمضان، واحد بيقول لهم يا جماعة ايه رأيكم لو نتعاون نعمل كذا، واحد فهو ليل نهار داخل جروبات. فتلاقيه في جروب اسمه أخذها بركة وقاعد مالي راجع سورة البقرة، وفي نفس الوقت في جروب تاني بيقول له كذا، وفي جروب تالت بيقول له كذا. الجو اللي انت فيه ده في ناس بره خالص بس انت مش عايش معاهم، انت عامل زي ما يكون انت عايش في كهف مش واخد بالك ان في ناس عايشة في حتة تانية خالص، في ناس مش لاقية اللي انت بتقوله ده. هو بيصحى من النوم وينام مفيش حد خالص بيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده، لا في اعلام ولا في تعليم ولا في خطب جمعة ولا في مفيش. فانت بس مش واخد بالك، حاسس ايه ان كل العالم كده، كل العالم عنده ناس صحبة صالحة وحد بتبعت له رسالة ويرد عليك وحد بتستشيره، أخت بتساعدك، أخ بيساعدك، ممكن حد تستفتيه، حد تستشيره في أمورك الخاصة، في أمور الأسرة، أمور البيت، أمور حتى المذاكرة، يعني في كل حياتك لاقي حد. في ناس تانية يا جماعة مش لاقي حد، في ناس مش عايشة اللي انت بتعيشه ده. انتوا بتصلوا الفجر كده تقعدوا مع بعض يعني، وده لقاء مرة في السنة يعني. في ناس كانت بتحضر معانا في رمضان، فبعد ما رمضان بينتهي يا هتوحشونا وهنشوفكوا تاني في رمضان وبتاع، ففي حد بيقول له ليه هنوحشك وبتاع، طيب ما انت دي نستنى رمضان، احنا عندنا كل يوم او يوم ويوم، المهم يعني كحد ادنى اسبوعيا في لقاء. يا على الفرح انك تشوفه في عينه وهو معرف ان اسبوعيا ان الناس دي بتتقابل بقى اونلاين، المقابلة الافتراضية او مقابلة على الارض وفي الواقع. فهو مش قادر يصدق ايه ده، يعني احنا ممكن نظل مع بعض ومجتمعين طول السنة. فبيقول له قالوا مش مصدق، قالوا مش مصدق ايه. والله عارفين مين بقى اللي عارف النعمة دي؟ اللي اتخذت منه. ما كانت في ناس كده يا جماعة، في ناس كانت عادي جدا، عنده تحفيظ قرآن يلاقيه، تطوع يلاقي، ويبقى ويلاقي بالدلال كمان، والشباب يتحايلوا عليه. يوم الاربع في زيارة مقابر، اللي عاوز يجي يا جماعة. في يوم الخميس يوم التصفية، بنجمع ملابس وبننزل على الفقراء. في يوم مش عارف ايه كذا بنعمل كذا، اللي عاوز يشارك. في المعلم فلان والمعلم فلان دول فجر يوم الاثنين والخميس بيسمعوا قرآن، اللي عاوز يحفظ من بعد الصلاة للشروق. وفي واحد يوم الجمعة بين المغرب والعشاء. في لقاء للأخ فلان بيدي درس عن التوحيد، واحد بيدي عن سيرة النبي يوم كذا. وفي وفي وفي وفي وفي وفي في ناس كانت عايشة العيشة دي، ومرة واحدة صحت من النوم ما يعني لم يقدر هذه النعمة حق قدرها. هي موجودة، هي مش هقول صرفت منه، هي موجودة بس موجودة في الشارع اللي وراه، بس هو مكسل يروح الشارع اللي وراه. فسبحان الله، عشان كده كتير من الناس يقول لي أنا تايه وحاسس إن أنا في الجروبات كتير وتايه. على قد إن السؤال صحي، بس على قد إن السؤال ده جميل، كويس انك تكون غرقان في الجروبات دي كلها، حتى لو في واحد بس انت مهتم بيه والباقي مش مهتم بيه مفيش مشكلة في المجمل، اهم حاجة ما يشتتكش. لكن انك تتحاصر باعمال طاعة دي مهمة جدا يا جماعة، ودي على فكرة فلسفة اهل الدنيا. تمشي على طريق تركب الدائري كده مثلا، هتلاقي الاعلانات ناقصة تتحط على العربية بتاعتك وانت ماشي، كل بين اعلان واعلان 10 اعلانات بيحصرك. ليه؟ عشان ما يخلكش يعني تسرح سرحة إلا في اللي أنا حاططه لك قدام عينك، عشان يبقى الشعار بتاعه مش هتقدر تغمض عينك. المعنى ده مهم برضو، إنك تظل كده إيه متحاصر، لكن إنك تكون داخل جروبات قاعدة تذكرك بالدار الآخرة، وجروبات قاعدة تذكرك يعني بحاجات تانية وحشة، ما تحصرش نفسك إلا بأهل الخير. فالمعنى ده والله يا جماعة مهم، إنك وأذن لي بذكره صلى الله عليه وسلم، إنك تستحضر إن الله سبحانه أذن ليك إنك تعطي كلمة في المسجد، أذن ليك إنك إن في ناس عندها استعداد تسمع منك، أذن لك إنك تيجي بعد الفجر إنك أصلا بتصلي الفجر، وأذن ليك إنك بعد ما تقرأ الفجر تقول ذكرين وتقول أي حاجة كده بسيطة، وأذن لك إنك تقرأ وردك، وأذن لك إنك تشارك، وأذن لك وأذن لك. عشان كده دايما تقول له يا رب ائذن لي، يا رب افتح لي، يا رب ائذن لي إذن خاص وفتح خاص. النبي أول ما بيصحى من النوم ويعني وظلمة الليل لا تزال مخيمة على كل شيء، لكن أنوار الله، أنوار الصبح خرجت منه وأنارت قلبه فقال الحمد لله. فليه؟ لأن نور قلبه شغال صلى الله عليه وسلم. فإحنا محتاجين إن إحنا نؤكد على المعاني ديت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويعني يذوقنا هذه الحلاوة. فيقول ابن القيم إن في القلب خلة وفاقة، خلة وفاقة يعني في فقر في القلب، في عارفين كده التوب عما بيتخرم الهدوم اللبس كده عما يبقى فيه كده ثقب، فلازم الثقب ده والقطع ده ان احنا محتاجينه يتحط له يتحط عليه قطع من القماش، صح؟ هذه القطعة اللي من القماش دي لازم تكون جيدة ولازم تكون من نفس الجنس. فالفاقة اللي موجودة في القلب ديت والفقر اللي موجود والقطع ده والخلة ديت محتاجة محتاجة إذا صح التعبير خلة، محتاج صحبة كده تساعدك، صحبة معنوية وحسية، ما بين جسدية صحبة بشر وما بين صحبة معاني. فهذا القلب لا يسد خلته إلا خلتك، إلا الصحبة الصالحة، وإلا المعاني والأشياء التي تقع في القلب من من الصلاح. محنة البشر زي ما كان بيقول الغزالي رحمة الله عليه أنهم مكلفون بالارتقاء إلى الملأ الأعلى على حين أنهم خلقوا من حمأ مسنون. بقول المحنة الحقيقية للبشر أنهم مكلفون أنك ترتقي إلى الملأ الأعلى على حين أنهم خلقوا من حمأ مسنون. فنسأل الله أن ينفعنا ويسددنا. فبيقول أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. دايما بقى تحط قوس كده وتشوف ايه الرفه بقى اللي هتحطها، ممكن تحط صحبه صالحه، ممكن تحط معاني، تحط ارتباط بالله سبحانه وتعالى، قران، صدقات، نفقات. ما خلاص، ما هو الثقب ده لن يسد الا بهذا. فاذا صار الذكر شعار القلب حيث يكون هو الذاكر بطريق الاصاله واللسان تابع له، تابع له. طبعا ليه انا بركز على ان انا كل شويه او اضغط في مفهوم الذكر واوسع فيه؟ لان الذكر ليس مجرد انك تقول بلسانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، الذكر لله اعمق من ذلك بكثير، اعمق من ذلك بكثير. فيقول فهذا هو الذكر الذي يسد له الخله ويغني الفاقه، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيره، مهيبا بلا سلطان. فإن كان غافلا عن ذكر الله فهو بضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. يقول الفائدة اللي بعد كده أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب. هندخل بقى كده تهنا صح بالكلام ده، لا هو مش هيتوهك إن شاء الله. ابن القيم ده سبحان الله كلامه قيم، كلامه قيم جدا. فشوف بيقول ايه بقى، بقول فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقاتها وتشتتها عليه. والواحد سبحان الله يكون في غاية الهم وغاية البعد والهموم عالية جدا عنده والكروب، لكن سبحان الله مجرد ما يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله يعني يستحضر رحمات الله سبحانه وتعالى، زي واحد يكون حاسس ان هو ابتلي بلاء لا يعدله شيء، فربنا سبحانه وتعالى يطلعه على بلاء ينسيه بلاء. يعني مثلا واحد اكتشف ان عنده مثلا مرض ما، ربنا عافينا، او بنته ما نجحتش، او فيجي اللي يحصل لانه بقى بينه وبين نفسه والآن ومتضايق وهموم والله بها عليم، وتحاصره الكروب وحس انه هو قاعد يستنزف وفكره قاعد يتشتت، ويا ترى ايه اللي هيحصل ومش عارف ايه وكده. وهو في الوقت ده كده بيفتح الفيس لقى خبر، ادعولي يا جماعه انا عندي 1 2 3 الدكاتره اكتشفوا ان انا عندي كذا وكذا ولازم يتم الاستئصال، وللاسف الشديد انا عندي كذا فمش هينفع الاستئصال بسهوله، فالدكتور بيقول ان في عمليه ونسبه النجاح كذا، وللاسف كمان ان العمليه دي غاليه جدا ومش معايا فلوسها. تروح قافل الصفحه وتروح ساجده لله شكر، تقول له اشكرك واحمدك على الطافك، يا ده احنا قاعدين احنا متنغنغين، انا بتنغنغة. سبحان الله، احيانا ييسر الله لك وانت في طريقك، يعني انسان يعني كأنه كان مسحة اللطف على قلبك، وتكون في غاية الهم ومتضايق جدا جدا جدا جدا، وبعدين وانت داخل المسجد الحرام عشان تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا وأنت داخل تلاقي في وشك حد زي ماهر المعقلي مثلا، وبيبص لك ويبتسم ويروح من هو اللي مسلم عليك، يقول لك أنا سبحان الله لما شفتك حبيتك في الله، أو ويبص لك كده ويقول لك إيه مالك كده متضايق، اضحك كده وابتسم إن شاء الله هتقضى، ولا هو أنت عارف هو قال لك ليه كده، ولا هو شافي عليك. سبحان الله، فالجو ده لوحده ينسيك. شفت الهموم بتاع جابر رضي الله عنه وهو راكب الجمل وماشي ومهموم بالزوجة الجديدة العروسة الجديدة واخواته 9 بنات، والجمل اللي مش عاوز يمشي ويتحرك، ويجي مرة واحدة جابر الهموم من المخلوقين صلى الله عليه وسلم يجي عليه كده ويكبر همه ويكبر قلبه، وبعدين يبدأ يقول له ايه يا جابر مالك يا جابر، والله جميل شعور مالك يا جابر، ده مالك يا محمد، مالك يا أم معاذ، مالك يا كذا، شعور جميل إنك تلاقي حد يقول لك مالك في إيه، ومش بيقول لك مالك من باب الدخول في الخصوصيات، لأن في بعض الناس عندها هسهسة يقول لك هو ليه بيسألني السؤال ده، وفي ناس فعلا بيبقى ده التطفل، لكن في ناس فعلا عندها الرقي إن هو بيسألك فعلا اللي ينتشلك من همك. في ناس بتكون بتفكر بالآلية دي، الناس دي سبحان الله بيكونوا مسحة من مساحات اللي الجبر قدرها الله سبحانه وتعالى عليك، وهذا من القدر الجميل انك تلاقي حد في حياتك يثبتك، انك تلاقي حد في حياتك يعني يكون هو لطف الله متجسدا في شخص، ان يكون هو جبر الله متجسد في شيء محسوس. هؤلاء لو ظللت طول عمرك ساجدا تشكر ربك على أنه سبب لك هذه الأسباب، ما يعني حققت شيئا من شكر نعمته عليك. ففي ناس استعملهم الله سبحانه وتعالى لهذا الباب، أنهم مثبتون لغيرهم، وهؤلاء بالمناسبة لا يقع أبدا ولا يموت إلا وهم واقفون. واقفون يعني الوقف المعنوي، الناس دي بتموت زي ما أهل الإحسان كده يقول لك المحسن لا يقع، وإن وقع وجد متكئة، وجد عصاية يسند عليها، المحسن ما ينفعش يقع. ليه؟ لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ او انت فاكر انك هتحسن. يا جماعه يا جماعه، اللي بيشتغل في مؤسسه محترمه ومؤسسه فيها جوده بيحاسبك على الدوام الاضافي، بيحاسبك على التطشات الجديده بتاعتك، بيحاسبك على الجوده، بيحاسبك على شغلك النظيف اللي هو اسمه الاحسان. يعني بقى رب العالمين لا يحاسبك على احسانك، مش هيحاسبك على دقيقه، مش هيحاسبك على جهد من وقت ومال وتفكير وتحضير واجهاء لا لا، انت مجرد ما يقع في قلبك المعنى ده تبقى انت بتهزر، انت بتهزر. سبحان الله، انت ممكن تبقى بتحسن في عملية عادية جدا، في عملية اصلاح ذات بين، وتتصل بواحد واثنين تقول له انا رايح النهاردة في مشكلة كده اسرية وهم مختلفين على كذا، فقلت استأنس بكلام حضرتك، تي رأيك في كذا وكذا وكذا وكذا، وانت يجيلك شعور كده بينك وبين نفسك انا قاعد اضيع وقتي واضيع همي وفلوس واتصل، لما اروح ليهم كده على طول مباشرة، وتفاجئ انك بتقول لا من باب ان انا يعني ربنا يعني وان انا اوفق في الكلام يعني، وبرضو اكون بذلت ما علي ولا علي. فيا سبحان الله، في ناس وهي بتعمل كده تتذكر ان الله سبحانه وتعالى لن يردني. يا جماعة ربنا وعد ان المحسن مش هيضيع، يا جماعة ده وعد من ربنا. فانت متخيل انك ممكن تبقى محسن وتضيع؟ لا، ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، مش هتضيع، اجرك مش ضايع. وده يا جماعة اللي اتكى عليه يوسف. يوسف كان اللي بيشجعه ايه ومديله الطمأنينة العالية ايه؟ هو المعنى دوت، ان سيدنا يوسف واضح جدا وعارف قوي ان حياته لا هتكمل صح وحياته هتكون جميلة. ليه؟ لان قال لهم قد من الله علينا انه، ده القانون بقى اللي خلى يوسف يعني يسير على بساط الشوق، قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر الصابرين، اجر المتقين. صح، قال لهم أجر المحسنين. فربنا مش هيضيع أجرك لو أنت محسن، محسن في علاقتك مع الله مع الخالق. وأي إنسان أحسن فيه مع خالقه سيكون هذا الإحسان إن كان إحسانا حقيقي له مردود على المخلوق. ولذلك أي واحد ظاهرا محسن في علاقته مع الله مسيء لعلاقته مع المخلوقين، ففي إحسانه مع الله دخن، يعني في مشكلة. يعني واحدة تلاقيها محافظة قرآن أو معلمة علم شرعي ويعني سبحان الله تنفر منها النفوس نفرة، اعرف إن في مشكلة حقيقية في إحسانها مع الله، ودي لازم تراجع نيتها ولازم تراجع أعمالها مع الله لازم، وإلا نخشى عليها. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على امرأة بتصلي وتصوم وتسيء إلى جيرانها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي على المرأة دي اللي هي يعني قاعدة أمال تصوم وتصلي لكن تسيء إلى اللي إلى جيرانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هي في النار. يا طب يا رسول الله، يعني الناس دي الست دي ما صلت وصامت وعملت شغل يعني؟ ده في رواية ذكر لهم من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها. شفتوا الكلام؟ يعني ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتها وكثرة صدقتها وكثرة الصيام، غير أنها، امسك قلبك بقى بعد كلمة غير أنها دي، بتعمل ايه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها يعني حبتين طويل. قال هي في النار، لا حول ولا قوة. أمال بقى يا جماعة لو كانت بتأذي طلبة العلم وقعدت تجيب سيرة فلان وعلان ومش عارف ايه والكلام ده، وبكتب فيه مقال دلوقتي خلاص الحمد لله وصلت فيه 7 صفحات أخلصه بس كده، أجيبه كتيب كده وأصدره، هتك الأعراض لإخوة الرياض مثلا، حاجة كده يعني، وقاعدين يتفننوا في حاجات سبحان الله. فمالك اللي بتأذي والدتها، اللي بتأذي والدها، غير أنها تؤذي جيرانه بلسانه، قال هي في النار. قالوا يا رسول الله فإن فلانة، وذكر واحدة تانية بقى، من قلة صيامها، يعني أخت يعني 52 يوم في شعبان دي، ده بالعافية بتجيبها، وصلاتها، وبرضه في الصلاة بالعافية بتصلي الفروض يعني، والنوافل دي يدوب حاجات خفيفة خالص، وأنها تصدق بالأثوار من الإقط، يعني حتى الصدقة بتاعتها حاجة خفيفة خالص، ولا تؤذي بلسانها جيرانها. لكن هي ما شاء الله يا رسول الله الأخت دي ما بتجيش خالص ناحية الايه الإذاء. في رواية فلانة الأولى دي قالوا عنها أنها كانت تقوم الليل، تتنفل في الليل، سبحان الله، وتفعل وتفعل وتفعل. التانية دي بتقتصر على الفريضة عكس الأولى خالص، وبتتصدق بأثوار يعني قطع من اللبن المجفف يعني، وما بتأذيش حد. ببركة إحسانها للجيران إيه اللي حصل؟ انطلقت إلى الجنان، سبحان الله. لذلك التحذير من الوقوع فيما يأكل الطاعات. إيه اللي بيأكل الطاعات بقى؟ الإيذاء للمخلوق وعدم الإحسان ليه. عشان كده موضوع الإحسان ده ضروري. يقول والحياة كل الحياة، عشان كده يا جماعة لا تركنوا إلى أعمالكم. شوفي نفسك كده وما شاء الله عليك منتقبة ولسه ختمة ومعايا إجازتين، واخدة إجازة في السراج في الشمائل، واخدة إجازة في إيه؟ في ورش لسه واخداها، وعاملة وعاملة وعاملة، كل ده الله أكبر، جميل ورائع وضروري إن احنا نكمل فيه ونشكر الله سبحانه وتعالى. بس اوعي تكوني شايفة إن انت كده إيه عديتي والناس كلها واقفة مش عارفة تعدي، وحاسة انك لما خدت الإجازة وارتقيتي الحاجات ديت وخلصتي دورتين في علم التوحيد وخلصتي مش عارف صناعة المحاور ومحاور الصناعة ومش عارف تاج الكرامة وكرامة التاج وخلصت كل البرامج اللي نفسك فيها، اوعي تكوني فاكرة ان الحاجات دي كده ان كده خدتي صك بالأمان انك من جوه انت في الجنة. فخطر الشعور الآمن ده ان انا في الجنة خلاص، لان الشعور في الجنة ده بيعمل لك مشكلتين. المشكلة الاولانية الكبر الخفي وانت مش واخد بالك انك ايه، شايف بقى ان الناس كلها مساكين، احنا وصلنا، انتوا فين؟ احنا وصلنا خلاص، بقينا في الساحل، انتوا لسه ما طلعتوش، يا احنا خلاص وصلنا يا جماعة، نحن في الجنة نتقلب في نعيمها، هل لحقتم بنا؟ ده شعور بيكون خفي موجود. والحاجة التانية الأمان، الأمان في العمل بقى. قمت الليل امبارح، لا والله أنا بدي دروس بس، أنا بتكلم في قيام الليل بس. ليه؟ ما أصلاً ما تعرف بقى حضرتك إحنا وصلنا، أنا بدي الدرس بتاع قيام الليل ده وأنا أصلاً في الفردوس الأعلى، فبقول للناس اللي في الدنيا تحت اللي لسه ما طلعوش لينا، يلا يا جماعة قيموا الليل عشان تجولنا. فمعاه كارنيه اسمه كارنيه ناجي، عارفينه كارنيه ناجي ده؟ كارنيه بيطلع كده في نقابة بتطلع كارنيه اسمه كارنيه ناجي، ناجي من النار. في ناس عايشة في الوهم ده معها الكارنيه ده، فعايشة في الأرض بتبص على الخلق إن هم معهم هي معها الكارنيه، وكل البشر مش معاهم الكارنيه، فبتدي دروس من الباب دوت وبتتكلم بقى في كل حاجة من الطريقة ديت، فتيجي وردها قليل. حتى هي ما بتحضرش دروس خلاص. دروس ايه؟ انا بقول لحضرتك انا بقيت بشرح الوسطية، انا بقيت بدي دروس حضرتك، انا ليا تعليقات على الترمذي، اروح انا احضر درس بيذكرني يعني بموعظة كده خفيفة. انا احبش الوعظ بقى والكلام اللي هو العام ده، العام ده للعوام اللي هم من العمى، سموا عوام عشان هم ايه جهال عندهم غفلة. لكن ام كذا، مش عاوز اقول اي ام حاجة لتطلع في حد اسمها كده يعني، دي خلاص انا معايا كارنيه ناجيه، ده انا اصلا بطلع الكارنيهات، انا عندي مكنه بتطلع الكارنيهات، يعني ممكن اطلع كارنيه ان دي ناجيه ودي مش ناجيه. طبعا كل الكلام ده باللسان اللي الحال كده، فبيبان بقى يا جماعه، بيبان في المردود. يعني في واحده بتسالني مره سؤال كده، فانا سالتها قلتها مباشره كده، حضرتك بتحتار لمين دروس؟ قالت والله انا مش فاضيه. انت حضرتك مش فاضية تحضر دروس لحد؟ قالت لي لا. قلت لها هو بتدي 7 دروس في الاسبوع؟ قالت لي اه. قلت لها ما شاء الله عليك، 7 دروس لقاءات انت بتدي ومش فاضية تاخدي؟ قالت لي انا الحمد لله بسمع بعض الدروس اللي بتساعدني في العطاء. اه يعني انت عندك مثلا شرح صورة الحجرات، اروح اسمع ايه 3-4 بيتكلموا في الحجرات، هو ده اسمه فكرة ان حضرتك بتحضر الدرس. انت على خطر كبير وان زين لك من حولك اللي انت على خير، وارجو ان اكون انا المخطئ، اتمنى اكون انا المخطئ، بس اخشى ان احنا نفهم الكلام ده واحنا داخلين في قبرنا، ربنا يسترنا وياكم. فالحياة كل الحياة، والنعيم في اجتماع القلب والهم والعزم والإرادة. طبعا محدش يفهم من كلامي اللي انا بقول لا تعطوا ولا لا، انا ما قلتش كده خالص، بقول اشتغلوا ودوا، بالعكس انتم على خير كبير انكم يكون لكم دور، لكن هذا الدور دور العطاء يا جماعة ما يزدش، ما يزدش في العطاء اللي هو خاصة العطاء اللي فيه نفس الشهرة. انا عاملة جروب وعاملة كذا وعندي 5-6-8-9-19-600 ألف واحدة فيه وكلهم، بصوا يا جماعة اي عطاء فيه بروباجندا مفترض ما يزيدش عن 25% من عطاءاتك. دي كده قاعدة كده تزكوية، يعني حاجة كده من باب الضبط، العطاء اللي فيه البروباجندا خليه يقل بقى، كاميرات ولايكات وبتاع وفعلا مبسوطين جدا بحضرتك وحضرتك والكلام ده، خليه ما يزيدش عن 25%. طيب وباقي العطاءات خليك موجود بس خفي، تحطش الكاميرا عليك، لان الاخلاص صعب يجي، بلاش كلمة صعب، بيكون في تحديات والكاميرا مفتوحة. الاخلاص بيكون في تحديات والكاميرا مفتوحة، فحاول يعني تخليك عادي كده، انسان عادي يعني. العذاب كل العذاب في تفرقه وتشتته، عشان انا ما تشتتش اوازن، يعني لازم يكون في توازن بقى. طب التوازن ده ايه؟ والله مهما كنت شيخ لازم يبقى ليك شيخ، مهما كنت شيخة بتقرأي على مين؟ وجماعة في قراءة للقراءات وفي قراءة لمراجعة الورد، عادي انت حضرتك لازم تراجع على حد يعني. لا اصلا انا مش لاقي حد يملى العين ينفع انا يعني احلي اذنه ان يسمع صوتي، مش لاقي حد كده يعني، ان انا متع ودنه ان يسمع صوتي. طب ما تيجي على نفسك وتلاقي، ان شاء الله هتلاقي، معلش هتلاقي، تعالي على نفسك كده وخلي حد ايه. يقول ان الذكر ده يفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والاحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزار حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية. شوف ابن القيم ده، ابن القيم ده جماعة تخصصه طبيب قلب، بيقول إيه؟ يقول فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية. إبليس يا جماعة كل شوية بيبعث لك إيه؟ مجموعة كده، ومش بيبعث لك واحد، بيبعث لك جيش، سرية بعد سرية. وكان زمان من 10 سنين كده كان يبعث لك السرية دي في صورة إيه؟ في صورة طلعة، في صورة شاب ياخدك مشوار مش عارف إيه، تسمع مناظرة على تسمع واحد قاعد يتقيأ في الإعلام ويقول يعني ويرمي القمامة بتاعته لعل يجد عقلك مكان يقبل القمامة ديت. النهاردة بقى زي مواقع التواصل قربت الخير، برضو هي حصلت بالشر، فبدأ يبعت اللي بقاعد كده في أمان الله، تلاقي فيه رابط جاي لك يقول لك هيا بنا نفسق ساعة، مش نؤمن ساعة بقى، إيه رأيك يلا، بعت لك رابط كده لماذا النبي فعل كذا، شبهة، تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ويحك إنك إن تفتحه تلد، ما تفتحوش يا عم. في حد من الأفاضل كده كل شوية بعت لي رابط عن حد شيعي ويقول فايد يقول مشكلة كده شبهة، يقول لي ايه الرد على ده. فأول مرة وتاني مرة كنت أرد، تالت مرة قلت له ايه هو حضرتك بتجيب الكلام ده منين؟ قال لي أصلا في جروب كده في بعض الشيعة كل شوية بيبعت الحاجات ديت. فأنا أقول له هو أنت سايب نفسك ليه للقصة ديت؟ آه الله بقى يعني فر أخرج منه بدل ما أنت تخرج منا، نسأل الله السلامة. فابن القيم بيقول لك إن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية. يا جماعة لازم تحترم لحظات ضعفك، أنت مش التنين المجنح، أنت مش ليفل الوحش، ولو كنت ليفل الوحش لازم تحترم لحظات ضعفك، لأن الوحش برضه في وقت هو بيضعف. فلازم تض أنت عارف تبقى أن في ضعف، في حاجات كتير يعني فيها ضعف، فعما تلاقي في حاجات كده معينة وشبهات وبتاع. بيقولوا النهاردة أن في مناظرة، هل الإسلام هل مش عارف الحجة نوال دي حجة ولا كفرة، هل مش عارف ايه وهل ايه وهل ايه وهل ايه. قدامك انت بقى تروح تشوف، يمكن الواحد يلاقي، يمكن يلاقيها فعلا حجة، ويمكن هي تطلع ويمكن ويطلع. سبحان الله، هو لسه في الحاجات دي في شك يا جماعة؟ هو لسه انت شاكك ان الشمس بتطلع من الشروق؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يفهمنا ويعلمنا. فيجي يدخل المناظرات دي، ايه اللي يحصل له بقى؟ ايه اللي ممكن يحصل له؟ يقع على طول، يطلع من الكلام ده يقول لك ايه السادة ده طلعت اخت، ده طلعت كذا. فهو ممكن يوصلك ان دي اشرف، زي ما البعض بيتكلم النهاردة على هؤلاء المجرمين المرتدين والعياذ بالله، اللي يتكلم عنهم كأن دول حجاج وان دول اطهار وان دول الدعاء وان دول الصالحين وان دول كذا، فيطلع يقول لك ايه انا فعلا صدقت ان هي حجة وان هي داعية وان هي منفقة والكلام ده. زي ما في ناس يعني في ناس كتبت رواية تدافع عن إبليس، إن إبليس اتظلم. في حد بيقول إن معلمتها قالت لها لازم تتفرج عشان تعرفي تردي. ربنا يرزقك من يبصرك لا من يورطك. فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثر وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. يعني خلاصة الكلام ده إيه؟ إن القلب متشتت وإن الدنيا فيها متاهات والكلام ده كله، فأنت خلي بالك من إن الذكر يجمع لك التشتت ده. في حد بيقول ان عقدوا محاكمة لإبليس واعطوه براءة في الغرب، لا وعندنا في الشرق يعني في واحد مشهور جدا اعمى الله بصيرته وبصره عمل رواية فيها الكلام ده. واما تقريبه للبعيد فانه يقرب اليه الاخرة التي يبعدها منه الشيطان والامل. قاعد ان يقول لك ايه ان الذكر بيقرب البعيد. ايه هو البعيد؟ الاخرة بعيدة صح كزمن بالنسبة لك دلوقتي، فهو يقربها لك يخليها حضرة دايما. فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة. النجوم بتكون موجودة يا جماعة، النجوم دلوقتي موجودة في أماكنها اللي كنا شايفينها من 3 ساعات. النجوم لسه موجودة ولا مشيت؟ يعني النجوم يا جماعة موجودة في السماء، هي كانت من 3 ساعات موجودة، هي لسه موجودة ولا مشيت خلاص؟ موجودة، جميل جدا. طب ايه اللي مش مخلينا نشوفها دلوقتي؟ طب احنا كنا من 3-4 ساعات شايفينها، ايه اللي مش مخلينا شايفينها دلوقتي؟ الشمس، جميل. شمس، اذا طلع شمس الذكر في قلبك انطفأ واختفى نور النجوم كلها. ضوء الشمس يا جماعة ما بيظهر كل حاجة بتطفي بقى. فأنت سبحان الله ميزة الذكر ده بيبقى عامل زي الشمس، يروح منور كله يطفي. هي موجودة بس مطفية. موجود التعلق المحرم بالذنب إياه موجود، زي النجم ما هو موجود، وموجود الذنوب اللي إياها كله موجود، والأمور الأرضية والطموحات والأمل الدنيوي كل القصص دي موجودة زي النجوم. لكن أتت شمس الاستقامة، شمس اللي الهم، إيه اللي حصل؟ خلاص الدنيا اختفت، بس هي موجودة. طب ليه أنا بقول إن هي موجودة؟ عشان تبقى واخد بالك، لو الشمس دي ضعفت هتطلع لك تاني الوحوش، يقول لك أنا سايب الذنب ده سبحان الله من 10 سنين مش عارف ليه طالع لي مرة واحدة كده. فتقول له إيه؟ تقول له أصل أنت سبحان الله ده كان الذنب مشي؟ وأقول له لأ، الذنب ما مشيش، هو أنت تبت بس هو موجود مرمي، فلو ضعفت هترجع. وبضرب مثل دايما بالطيارة، أنت النهاردة بتقلع من مطار القاهرة، حوالين القاهرة كده الأبراج بتاعتها والعماير دي تلاقيها كبيرة وانت لسه راكب الطيارة، صح؟ تلاقي كده العماير تبص كده من شباك الطيارة عمارة لسه 10 أدوار انت شايفها كبيرة، تبدأ الطيارة تقلع وتنطلق فوق فوق فوق. العمارة دي بتبقى ايه؟ صغيرة صغيرة صغيرة، ولو انت بتسافر بالليل هتلاقيها بقت عاملة زي اللمبة كده، بعد كده تختفي تماما. طب هي موجودة؟ العمارة دي موجودة ولا اختفت مع اتزالت؟ ما زالت موجودة، لسه موجودة مع وسطينا، مفيش. طب انت عما تبدأ بقى تنزل تاني، تهبط تهبط تهبط تهبط تهبط تهبط تهبط، ترجع للأرض، الحاجات دي بتبدأ تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. واحد كان متعلق بمي وتعلق جدا بيها، وكان بقى قلبه في توهان في الحتة دي، فكانت مي دي عنده عاملة يعني زي البرج اللي مش عارف يشوف حاجة تانية خالص. فركب بقى طائرة الإيمان دي، طائرة الاستقامة والانطلاق الرمضاني والشعباني، وبدأ يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع، اختفت مي من على الوجود. واحد يقول له ايه عامل ايه وهو فوق بقى خالص، واحد يقول له ايه ايه الأخبار يا ابني توبت؟ قال له توبت يا عم وخلاص انتسى بقى وعد في مي بقى خلاص. انا بقول لك انا خلاص ده انا فوق السحاب، انا مش يعني الطيارات اصلا بتطير فوق السحاب، احنا بقينا فوق السحاب. فتبص من الطياره ما تلاقيش الا ايه الجو الجميل بتاع السحاب واللون الابيض الجميل ده. فيجي مره واحده بقى راجع تاني بقى، واحده مال يهبط يهبط، يا ابني انت بتنزل ولا ايه؟ انا نازل. ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل، الله هي دي مي ولا مش هي؟ تصدق لا هي، لا هي هي هي هي هي هي. وترجع تاني كبيرة ضخمة جدا. ايه اللي رجعها؟ اللي رجعها يا جماعة هو الحتة ديت، ان هو نزل. فربنا يهدينا ويجعلنا ان احنا ايه نسافر ونسيب ايه كل الميات. فالواحد يعيش كده مع نفسه في حياته، انك طول ما انت بترتقي وبترتفع الحاجات دي بتطفي. انا كان اعرف واحد يقول لي والله انا سبت كل حاجه، بس سبحان الله ما بسرح يا محمد بحس ان الحاجه دي انا لسه قدامي ما سبتهاش. هو كان ده الفكر. فهو ابن القيم بيقول لك بقى الذكر ده بيصغر كل حاجه في عينك. الذكر ده هو الشمس اللي صغرت عندك نور النجوم، يعني الاضاءه بتاعه النجم لسه موجوده الى الان، صح؟ اضاءه النجم اللي هو منور بالليل ده لسه موجود الإضاءة دي، بس اتطفت خلاص. وقول لك خلاص يا جماعة الشمس جت، فلازم شمس الأذكار وشمس الارتباط بالقهار سبحانه وتعالى تشرق في قلبك، فإذا أشرقت غربت كل الظلمات اللي كانت في قلبك، خلاص كله يمشي بقى، غروب ذنب الحسد يمشي، ذنب التسخط يمشي، عدم الرضا كل الضيق الصدر كله كله كله كله يغرب يغرب. ليه؟ لأن شمس الاستقامة أتت. ويبعد القريب إليه، وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد عن هذه مرحلة. أنا واحد طالع من القاهرة للإسكندرية، كل ما بيبعد عن القاهرة كيلو بيقرب من الإسكندرية ولا ما بيقرب؟ كلما ابتعد عن القاهرة كيلو 20 كيلو، كلما اقترب من الإسكندرية كيلو 20 كيلو، وكلما أنت برضو ابتعدت عن الدنيا قربت من الآخرة. طيب واللي ابتعد عن الدنيا، أنا هبتعد عن الدنيا إزاي وأنا أصلا في الدنيا؟ طب ما أنا في الدنيا هبتعد أروح فين يعني؟ أو في حتة جنب الدنيا والآخرة؟ المراد طبعا العمل، انك تبقى عادي مشغول جدا ليه النهار، ما انت هتنشغل في الدنيا وعادي جدا محتك بحياتك وعندك مهنتك وعندك اكل عيشك وعندك الحياة محتك بيها والاشتباك مع الناس. لكن هيهات هيهات من يشتبك بجسده وقلبه مرتحل. كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان. خطرة اللي بعد كده يقول إن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. يعني تلاقي إن في قلب نايم، فإيه اللي بيوقظه؟ يوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر. أنت كنت فين امبارح الساعة 1 بالليل؟ الله كنت رايح على الجنة، والله يهديك. شفت الراجل كان بيبيع الذهب ده الساعة 1 بالليل؟ هو كان في حد بيبيع ذهب؟ اه يا عم كان في واحد كده ماشي بذهب وبيبيع الذهب، ما فيش يعني، بيقول لك الكيلو ذهب كان بيبيعه ب10 جنيه. فبتهزر. اه الله المستعان بقى، انت كنت نايم فاتك الارباح. وقت السحر الله سبحانه وتعالى يتنزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويقول هل من تائب، فاتك الارباح. وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. نوم ثقيل. تحس ابن القيم كان عاوز يعني يغلط في الحتة دي كده ويشد على الناس فيها رحمة الله عليه. ونسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا، نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.